خمس دقايق نص واحد، هو بيقول لك حمل واحد فقط لا غير، حمل واحد بس. يقول لك حلله حمل واحد، بص في الهيستوري ده، بص يا كابتن لو واحده يا كابتن بص لو واحده سقطت ماشي ولد، بعد كده سقطت وبعد كده ولد. لو سالنا انت كابتن في اخر كلاس خد دي الاوستاتيك هيستوري اوف سكند بريجننسي. هل ينفع عن مسألة السكند ابورشن او السكند ديليفري؟ ايه الفرق بين الدبل داون ده؟ عشان ده جه في السنه اللي فاتت امتحانات والناس لخبطت خالص. السكند بريجننسي ادي تخش ادي واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه يلا. ده السكند بريجننسي اخد انهي فيهم؟ رقم اثنين. طب لو السكند ابورشن رقم ثلاثه. طب السكند ديليفري رقم اربعه. فرق انت في السؤال، بص السؤال ده ما ينفعش المظاهر بتاعتي بيحب يلعب فيها قوي دي. هل السكند بريجننسي ولا السكند ابورشن ولا السكند ديليفري؟ السكند بريجننسي برقم اثنين معايا ده كده. السكند ديليفري اسالها بقى انت ماما بقى سقطتي ولسه مرفوعه بقى ايه؟ شوف بقى السكند ديليفري او السكند ابورشن. خلاص النقط دي نقدر نلعب بيها جامد قوي معايا ده كده مش معايا. السكند بريجننسي اللي هو ايه؟ بريجننسي ما تفرقش معايا سقطت ولا لا، ده رقم اثنين. السكند ابورشن لا، ده هو رقم ثلاثه. السكند ديليفري اللي هو رقم اربعه معايا ده كده. بص بقى ده كده اخر ثلاث خدناها في جدول لان الموضوع بقى كبير قوي في جدول، لكن الامتحان الجاي ده اول حد خد جدول امال ايه؟ باراجراف يعني اللي هو ايه؟ الدور بس انت بس خد كذا تمام في مثلا في مكان الفلاني عقود كذا كذا يعني كلمه مثلا بس كوما كوما كوما معايا ده كده باراجراف يعني بدل ده بدل باراجراف بس مش اكتر من كده بسيطه جدا يعني. طيب بص يا دكتور بقى امتى ودي مثال كام؟ اديني مثال كام بس. طب فين؟ ايه اللي حصل فين دي يا دكتور؟ فين بقى؟ قد تكون في هوسبيتال زي مثلا دي برداش مثلا الحسين الجامعي الزهراء معايا يا دكتور، او في برايفت كلينك بس مستقبل في عياده خاصه، او ممكن في الهوم. والهوم ده يا دكتور ممكن ان اتندنس مع نفسها دكتور غالي ناقص ما لحقش حاجه هوم ان اتندنس، او ممكن اتندد باي دايا فور باي دكتور. ممكن يبقى في دايا بتولدها عادي جدا، او مثلا في دكتور بيروح البيت يولد على فكره في النهارده موجود في دكاتره راحوا في البيت اه والله. فخلي بالك يا شباب يبقى هنا ايه؟ فين؟ هل في الهوسبيتال ولا برايفت كلينك ولا ايه ولا هو؟ خلاص كده يا دكاتره. طب ازاي؟ انا قصدي ازاي يا دكاتره؟ هل سبونتينيوس اور نوت؟ اوبرتيف اور نوت؟ خلاف كل نوت عليها درجات يعني تسيب السنه عليها درجه معايا كده؟ فين؟ عليها درجه تمام؟ بعد كده ايه؟ تلاقي الوجع سبونتينيوس ولا انديوس؟ سبونتينيوس اور انديوس عليها درجات. هل ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بين سبونتينيوس وانديوس؟ يعني مثلا اقول لك حاجه البيشنت دي بيجي لها مثلا وجع الابورشن لمسه بقى مرتين قبل كده مرتين وجالها المغص سبونتينيوس، تفرق عن عيانه البيت نص بطنها وانا بديها اندكشن وتسقط برضه يعني عيانتين سقطوا واحد سقط مرتين وسقط مرتين دي بيجي لها المغص وتسقط ودي انا بجيب لها بلاقي العيان ميت في المغص وبديها بعد كده ايه هنا بديها اندكشن اوف ابورشن وسقطها. هل فرق الاثنين؟ طبعا اللي بيجي لها مغص لوحدها انا خايف المره الجايه يجي لها مغص برضه مره ثالثه ويحصل لها برضه اسبونتينيوس ابورشن برضه، لكن دي لا مش هينفع لان خايف عيل يموت تمام كده؟ يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه، يعني ممكن عيل جاي اسبونتينيوس يكون مثلا عندها باتلس اوس فعايزه عيلها تبلاش، لكن دي عايزه على حالات ثاني ممكن تجيب مثلا ايه؟ اسبوسيت اللي هو مثلا لو دوز اسبرين مش عادي مش بطنها تمام؟ واحده مثلا بيتزور كل مره الشهر الثاني الشهر الثاني اللي كانت كل مره ممكن يكون بيجيلها هو بيجيلها الشهر الثاني ايه؟ هو نصيبها كده الرحم بيجيلها بيجي على الشهر الثاني دي بقى عايز في الفاجن قبل كده عايز تنام وترتاح لديها انتي بوتكس. لكن في تاني واحده بيجيلها بري اكلامسيا كل مره وبنزلها بيجي على الشهر دي الشهر الثامن فيقول لها ماما بيجي المغص لوحده ولا بيديك ضغط عشان بيجي المغص دوت؟ لا ده بيديك ضغط. ليه بقى؟ بيديك ضغط ليه؟ اشمعنى؟ ده بيجي لك ايه؟ بيجي لك بقى بيجي مثلا بيموت ولا بيجي لك بري اكلامسيا ولا بيجي لك ايه بالظبط؟ ده بتاع يا جماعه سبونتينيوس اور انديوس ولو انديوس انديوس ليه؟ واخدين بالكم؟ يفرق جدا صح ولا مش صح؟ الحاجه الثانيه اوبر تبقى النص ممكن يجي لها نص عادي لكن بعد كده كملت على التوليت على التوليت راح عملها قيصريه او اللي بيقول عليه بفورسبس الفورسبس بالعربي فورسبس جبت او بيمنتوز اسمه بالعربي شفاط معايا يا جدع خلي بالك ان هو مقابل الارناب ممكن هنا ايه السنين عمل كيسريه جسم شفاط. طب هنا في الابورشن نفس السبونتينيوس اورينجيوز اول الارناب مين اول الابورشن بقى اللي في الابورشن ايه؟ ايه الابورشن في الابورشن؟ حد يعرف؟ دي ان سي ماشي ممكن سكشن ايفاكيويشن. يعني ايه سكشن ايفاكيويشن؟ بنخش كده نتكلم فينا قوي كده ونشفط كل اللي في الرحم شفط معايا دكاتره وده بقى غالبا ده بيبقى لسه ايه في اول ثلاث شهور لسه خلايا بسيطه كده ممكن تنقش في ايفاكيويشن ممكن هنا فاهم اي ان سي ممكن او احلى اي ان سي ايفاكيويشن اند كوريكشن دي كده هيقول لي بقى بشتغل قوي اسمها ايه القيصريه اللي قبل الدليفري اللي هو في الابورشن نفس القيصريه بتاعت الابورشن هي اسمها اخر اسمها ايه؟ اسمها هيستيروتومين هي قيصريه بالظبط بس في الابورشن اسمها هيستيروتومين في اول ست شهور اسمها هيستيروتومين نفس الستبس اوف ذريه بالظبط لكن اسمها هيستيروتومين ممكن الكاتب عملها في الابورشن فاكشن عملها في الابورشن ايفاكيوشن اند كيوريتش تحت معايا كده او عملنا هيستيروتومين بس انا بصراحه كده ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ايه الكومبليكيشن فيه ده الكومبليكيشن

ايه المشاكل؟ ايه الكومبليكيشن اللي حصل معاك؟ هل ده حصل معانا دي؟ لو ده حصل معانا دي، الم في البطن، الم في الضغط، افرازات، التهابات، اكتظت. طب ايه المشاكل اللي حصل معايا يا دكاتره؟ ممكن اقول لك كان زي الفل ولا حصل اي مشكله، نو كومبليكيشن. شفتيها ليه؟ طب شفتيها ليه؟ ممكن تشيلها ليه يا دكاتره؟ تو جيت بريجننت صح؟ انذر بريجننسي ايه كمان؟ كومبليكيشن صح؟ ايه كمان؟ ممكن يصير اكسباير خلاص؟ يعني مثلا الانفلام دي انا بتقعد 3 سنين 5 سنين الا لو في بي ار 30 في بي ار 5 في بي ار 7 فخلص خلاص. او ممكن تبقى البيشنت نفسها اكسباير صعبه بالظبط. واحده يا دكتور انا خدت من جوز خلاص انا مش محتاجه وسيله خلاص معايا دكاتره، او اتطلقت من جوز خلاص مش محتاجه وسيله معايا دكاتره. فخلي بالكم هنا بقى ايه؟ شايفها ليه؟ هل يا دكاتره هنا الوسيله نفسها اكسباير ولا البيشنت مش محتاجاها ولا فور كومبليكيشن ولا بروجكت انذر بريجننت؟ والدور ايه اخبار؟ هل دورة منتظمه ولا كان فيها لخبطه ولا كان فيها مشكله؟ بس ده الكونترا سنتيفيز. يبقى يا دكاتره خلي بالك امتى؟ ماما ولدت امتى؟ ولدت فين؟ طيب جاي في المرض ولا بطل؟ طيب عملت ولا ما عملتش عمليات؟ تمام كده؟ وكان في قد ايه؟ طب وانت حصلت مشكله؟ طب ايه حصل مشكله؟ طب استخدمت ايه وسيله بعديها؟ وقعدت تستخدمها ليه؟ وشفتيها ليه؟ وامتى؟ معايا يا دكاتره؟ حد شاف ماتش امبارح البايرن والمان؟ كم كان؟ 2-1 للبايرن؟ للبايرن؟ كان ما لحقش في ماتش بايرن. كان جامد بقى. كان جامد بقى. في انا حاجه تانية؟ اوبا النهارده ماتش جامد جدا. طب كويس النهارده الاربعاء. طيب بص يا شباب في جماعه عندنا في 3 بوينت كمان زياده في الدليفري مش في الابورشن في الدليفري عشان كمان الدفعه بقى ده 3 بوينت زياده. ايه بقى 3 بوينت زياده بقى اللي بص اللي كاتبه؟ ثلاث نقط كمان زياده عشان احنا نفهم صح؟ احنا عندنا كام نقطه لغايه دلوقتي؟ سته. فاضل ثلاثه كمان. ايه الثلاثه بقى يا دكاتره؟ الانتي نيتال بيريود يعني الحمل ده مثلا كان حصل فيه مشكله انتي نيتال بيريود معايا يا دكاتره اللي حصل مثلا فيه رشد في البرين انتي باستر هيموريج بري اكلامسيا دايابيتس اي كومبليكيشن حصلت في خلال هذه الفتره هذه الفتره اي كومبليكيشن تحصل اسمها انتي نيتال بيريود بلاستر كومبليكيشن ولا مش ان ايدنتيفول ولا زي كده الفل. فهنا خلي بالك يا دكاتره الانتي بيريود نسألها الفيتال ويت ده بقى يا جماعه ايه الفيتال ويت اللي عايز ينزل ايه احتماله؟ كبير صغير كبير افكر في مين؟ سكر صغير صغير افكر في مين؟ في اي شهر بقى؟ كل ده ليه من حوالي 70 سنه خلاص كده؟ فولا هو كان افريج ويت كان بيبي صغير ولا فيه ولا افريج ويت معايا يا دكاتره؟ اخر حاجه فيتال 6 جابت مين ولا تيمين؟ مهم قوي. كنت مره باخد بالي افتكر كل ما اقول مين ولا مين افتكر حتى قصه كده حصلت لدكاتره لما انا كنت نايم في فيديو لسه في اول سنه خلاص ايام في المستشفى معايا دكاتره. فجت لي عيانه في مين دي جايه بتعيط دكتور بتولد يا دكاتره وبتعيط. والله دكتور في فضل الحق يعني في قيصريه انا عايز قيصريه ليه؟ قال لي دي اسمها دكاتره كان عندها اربع عيال وكنا مصاب مين يجيب ولد لازم وحصلها ان المرض كان جه ولد. قالت له والله العظيم ده لو حصل له حاجه وحياتنا ده حصل والله العظيم. قالت له والله العظيم حياته لو حصل له اي حاجه حصل له. امين يا خيسريه دكتور والله بيطلع في الواد ده تدور عليه مهم قوي. فالمهم ايه طبعا؟ انا يعني راعيت السوشيال بروبلم عند العيال اللي ده بيبي خامس خلاص كده وبعد اربع بنات والبيبي ده فعلا مهم ده بيبي فريش بتاعه ليها والجزء. فكانت كده عندنا في جدول كده في الايه في التذكره كده جدول كده صغير كده بيشنت ده سجستيف مانجمنت فكانت فور سيزيريان سكشن ده برافو ان انتوا معقول يعني في المستشفى عندنا في حاجه وحشه قوي بالذات في التبردش او المستشفيات المجانيه عامه او ده بقى اكيد على الشعب كله ان محدش بيراعي ظروف حد خالص. ايه يعني عند اربع بنات يعني وقت جوزها لو حصل حاجه من جوزها يتفلق ايه ما تتفلق دول بشاير مش بعد كده اربع عرض بشاير برضه بشاير مش هنعرف قيصريه. المهم اللي كان كده ايه المدرس موجود كده المدرس برضه لما يحصل يبقى عنده سنس كده يروح برضه الصراحة انت عايز تبدأ تعمل قيسرية واحد ينصح انك عايز تبدأ تعمل قيسرية هي رايحة عادي بس عايزة تنصح لا انا عايز اعمل قيسرية طب هي لا هي عايزة ده مش هجيلك خلاص همشي معاك ده ما عملش قيسرية طب لا قيسرية بتبقى مبسوطين ده ليه قيسرية يا جماعة في نص ساعة بتبقى بس حلو جدا الجيران ده بجد صعب جدا مش عارف مصر عليك والله العظيم مش عارف مصر فيها غلط ايه بقى؟ الاوبشن ليفل ده تاخد مبلغ صغير بس ده انت مبلغ كبير بالعكس تماما زي ما انت تاخد مبلغ صغير جدا ده مش موجود خالص الفاجن ده صعب جدا بتاخد مبلغ قد خمسين ألف مرة المهم والله العظيم يعني المهم اللي جاب الواحد ده بيقول فاجن ده عشان ضمير والله العظيم لولا كده ما بقولش فاجن ابدا اللي كده فاجن ده مش عايز واحد فالقصه هيطلع معانا ايه؟ ممكن معانا يوم ولا فاجن بس ده اسمه جدا هي فاجن احسن حاجه طبعا هو البيست بس طبعا بيقولوا دايما البيست ده اللي بياخد اكشن تمام البيست ده بياخد اكشن لكن اكشن الثيرابيست ده الثاني طبعا العيل العيال فرحانه جدا وكل الصحابي بس كان مش هينفع بعد كده ترى يعني مش حلو في الطريقه يعني الطبيعي ده احسن اه ما بدا جت العيانه تلاقي فوق بقى كده الدكتور قال لها بقى بصي مش عارف ليه وقام تعيط وكده قلنا يا جماعه والله العظيم حصلت في حياتها في العظام اه والله فجيت كده ونزلت كده فقالت له يا جماعه يعني تمام فلما بقى بصيت فيها كده كده اربع بنات وانا كده في الجيست مانجمنت مانجمنت انفكشن معايا بجد فلوس ان هي ما تقدرش تشتريها يعني يا جماعه لازم نراعي السوشيال يعني بروبلم مع العيان ده المهم الحمد لله اللي هو الدواء ده طلع جدا بالفكره طبعا ده مدخل العيانه في السيرم انفكشن لكن هو ده فعلا ما لازم تحط الكونسيبت جاست ثيرابي ايه بقى؟ انت بتشتغل مع شعب ليه طبيعه ونهدى بكيل معين خاطبه الناس على خاطر عقوليه هو وجودها ده فعلا بجد والله مش بيهزر لو كان بجد حصل اي مشكله هيطلقها قد ايه على فكره برضه لو انت بتهتم بالناس قد ايه على فكره مفيد على فكره مش هتقدر ممكن تولدها مش هتقدر بس ودانك على البيتي لو حصل اي مشكله حرام ظهر مش ظهر لازم تبقى انت قاعد جنب العيانه ومراقبها ومحتاج تطمن على البيتي كل دي او تبقى قاعد في الولاده الولاده ممكن تقعد اربع خمس ساعات والدليفري ده تقعد ساعه طب ايه اللي بتستفيد ايه عارفه تعمل ايه خير طب لا خير ايه المشكله في انديكيشن عشان انا لو انا بروح بالناس اللي هو في الاول يا ابني لما الاقي عامل خطوه بشعه يكمل هو تقول لي عايز تاخد سيطريه بتفكر كتير اقول ده ربنا حرام ولا حاجه برضه بس القصه برضه ما تتقفلش تمام انت بالذات عندي لو عايز اعمل سيطريه ده عايز ان اي خطوره في الدنيا اي خطوره في الدنيا بص يا جماعه اي خطوره في الدنيا لما المخ بيشتغل شويه بتحايل عليه بتبص ليه زي ما انت لو انت ما عندكش ضمير والله هتولد كل الناس قدرات وبعدين هي تقول لك اعمل قيصريه مش طالع لهم على نفسك لا بص مش انت بتعمل قيصريه اه اعمل قيصريه لا لا بقى تخسر في حاجه ده انا عيان هم بص معلش ايه الواقع ده بس بص لكن ان شاء الله ربنا يسهل ويقول لك ازاي كل بعد كده اقعد اقنعها مره وانت ما عيش ما تعبش ولا شغلتنا بقى مش لسه معايا ده بقى لا ما عندكش ضمير قيصريه فعلا بس في جزء في بقى في حكمات قابلتهم ده الاجانب ده بص انت عندهم الحكم ده غير مصري الاجانب عندهم ايه؟ الحس اللي هو السكشوال السكشوال ايوه بالظبط طبعا اللي هو ايه؟ السكشوال كده ايه؟ يعني نعم؟ انا مش عارف ولا ايوه انا عارف اصلا بقى مش لا يعني كده ايه؟ الاسمين كده اللي فاكره السكشوال كده الاسمين والاسمين عندهم حاجه غريبه جدا يعني عندهم عيب مش مشكله انا شفت حاجه غريبه قوي يعني الفيميلز اللي هناك على فكره معظم انا شفت ناس جدا بيفكر في خدمة على 40 سنة، طب ليه؟ ليه ما فكرتش أشتري؟ قلت له أنا محتاج حياتي وعلى انطلق والفرنس والكلام ده كده، أنا ما بقتش بس بعيد عن عيالي بقى دلوقتي، أه والله تلاقي البيت كلهم، أه والله كلهم اتجوزوا بس بدأت خدمة على 40 سنة، إلا اللي بتحصل غلط، يعني كسادة مزيدة مثلا كسب وبنشر، أو مثلا البيت دي ست بتحب خلاص مش يكمل، لكن أكشن اللي فاكرة كلهم أنا فاكرة كلهم بيتوصلوا متأخر جدا، أنا مرة لقيت عيالة كبيرة ومنزلة والله العظيم ما موجوده بتفكر في خفه دلوقتي وحياه ربنا والله العظيم تمام بس ايه واحد بقى ايه بقى يعني تمام يعني حاجه كده جامده يعني اه لا لا لا جامده دي يعني اه وغريبه بقى ايه وعندي ناحية الواد مصري واد مصري الواد عنده كام سنه 24 سنه في البيت ليه يعني 24 سنه ودي من ابوك والله العظيم والله العظيم من ابوك معاك وده 24 سنه وطبعا هي غنيه بس هي قران حلوه بس يعني ليه يعني ما هو شرب يجي شرب شرب اه لا لا تشوف شرب شرب ده كيف قصه تلاقي بقى واحد بقى جاي يعني حاجه غريبه كده اشكال غريبه ومعاه حاجات يعني سويه دمي، حتى انا مش بطل دمي. ايه البطل؟ انا اخد بطل ايه بقى؟ حد يحب يقول لي بطل على فكره الالم من حاجه ده افتح بطل بطل بطل ده افتح ده بطل ايه ما تضمنوش ممكن العب بطل يلعب يعني برضه في شويه مخ جامده قوي يا راجل لو بتاخد مثلا بطل ايه بطل ايه ده ممكن يطلب بيرسونال ليست اوف ديفيشن اه والله العظيم ممكن يطلب بيرسونال ليست هو يعمل ايه وعايز مش هو كان مين كان حاضر واللي خد غياب ما كانش النهارده اه مش كان حاضر غير غياب اطلع على التراك كده اه لا هو هو هو يعني كلام افتح برضه ايه يعني ممكن يطلب بطل تعبير بطل ايه الكويس بتاعته مش عارفينها ميديكال سيرش وادرجي اند سفرنس ميديكال يعني سكر ضغط أوراق ترشي كام عمليات أي عملية في الدنيا لك أي عملية في الدنيا إمتى وفين وليه والكومبليكيشن أي عملية عملتها فين قبل السجن عملتها فين وعملتها ليه حصل كومبليكيشن معرفتها إمتى وفين وليه والكومبليكيشن عملتها إمتى عملتها فين عملتها ليه والكومبليكيشن أي عملية في الدنيا معرفتها أربعة كلمات فيها إمتى وفين ليه والكومبليكيشن اه او ممكن هنا تحت ايه بس الكلام عن قلب شو بطل مش مشكله لا لا خلصت هنا خلاص بتكلم على البطل مش بعد الدليفري ده ممكن ما تحرم بعد الدليفري كتير طب سؤال ده كده بقى سؤال دكتور بقى احمد ابو جبل هيخش ان شاء الله باذن الله رئيس الاسم ان شاء الله راجل طيب جدا يعني انتوا كلكم يا جماعه بجد والله العظيم ادعوا ربنا تخشوا عنده في الكوره جميل جدا راجل زي احمد ابو جبل ده فممكن ثلاثة ثلاثة يمين هو بقى لنا نقطة واحدة ليه تعالي واحد بس بلاش يمكن عارف أكثر واحد بس الدايبيت العالم خايف منه قالوا لا طبعا طب ليه يعني لازم تبص هيستري هو ده يا جماعة التعليق الوحيد بتوع أحمد أبو جبل عمري في حياتي ما شفته اختلف على أي كلام إلا في النقطة دي بس أه وقيت على أول منها على فكرة وقيت على أول منها بتوع أحمد أبو جبل بتوع أحمد أبو جبل من الناس اللي هي لطيفة جدا شفتوها يا جماعة ما شفتوش ناس لطيفة كده وناحية قوي كده ونحية حلو جدا بص يا جماعة بص احترام كاتبي بص احترام هتلاقي ورق مكتوب كده كاتبك ايه القائم بأعمال رئيس الاسم بص ورق بتاعتك بس هو رئيس الاسم خلاص كاتبك القائم بأعمال يعني ما تاريخ الاسم ما يا عم انت مش عايز يعني ايه ده انت كبير بتاعنا قول اللي انت عايزه معايا على فكره فبص قد ايه محترم جدا هو بقى ايه بتختلف معاه دي بقى اللي هي التجربه اللي هو على فكره البط الصوره كانت ازاي بط يعني ازاي بتحط بط ترندي بص مع كانت دايما بطل ليه تشيل دايما بطل ليه تشيل تشيل بطل ليه خاص اسمها ايه بقى؟ از ريكورد ذا ميديكال هيستوري از ريكورد ذا سيرجيكال هيستوري اوف ذا بيشنت از ريكورد هيستوري اوف الرجي اند بطل ليه وشيل كلمه اللي هي تماما كلمه بطل ليه از ريكورد ذا ميديكال هيستوري اوف ذا بيشنت بيشنت هاز دايبيتس هايبر تنشن كذا كذا از ريكورد سيرجيكال هيستوري اوف ذا بيشنت مش عارف اعمل كذا وكذا وكذا وكذا لا لا لو هي واحده مش حماسه مش حامل واحده عندها فلاتش مش حامل الدايبيتس خالص وعندها دايبيتس ما تشيل البط هيستري وتبقى ازيجر ميديكال سيرش كده طب الفاملي هيستري ولا كانت الفاملي هيستري؟ الفاملي هيستري يا شباب ها يا يو ها يا فاكر الفاملي هيستري يا شباب زي ايه بقى؟ هيستري اوف ماشي كوين مالفورميشن بس دايبيتس وهايبر تنشن وسيميلر كونديشن سيميلر كونديشن صح؟ طيب بصوا يا دكاتره بقى ال في ادي كده احنا كده جمعنا خمس درجات قبل الامتحان يا اما ده يا اما ده يا اما كونتر اكسبشن يا اما منتور يا اما اوتر يا اما كونتر اكسبشن دي خمس درجات في خمس درجات تانيه على حاجه تافهه قوي عايز يا جماعه انا بحس ان ده برضه فيهم شويه حاجه كده بسيطه قوي طب ليه؟ ليه يعني؟ اللي هو الدايجنوز الدايجنوز سهل جدا ده بقى بس الفويس بتاع الدايجنوز تحت 10 كده تحت 10 هتلاقي في دايجنوز عامل مكتوب جميل جدا الجدول ده ده كان ده مهم قوي قوي بص يا جماعه بقى اللي هو دايجنوز ايه وبص الطلبه بيقعوا فيه اول حاجه على فكره تكتب لي النيم والايج اوف ذا بيشنت النيم والايج معايا يا دكاتره خلي بالك يا دكاتره النيم والايج دوت معلوش درجات يعني فعلا بتاعي لو كان ليه معلوش درجات مش حط ليه درجات بس لو ما جاتهوش هنقصك معايا اه هو عفوا زياده ولو كده ما كانتوش معايا الهنج مش مشكله مش هتسيبها. بقى جه رفع البلد الناس ما حضروش معايا البلد دي ده حساب الناس اللي حضروا معايا البلد والسنه اتش في الراوندات ها اتكلمت معاهم ولا ظبطته كده والبلد وال بس انا شفت نفسه لا بيت مره ولا لما تبعتهم لسه بيقول لك بس ما حدش مع دراجات كتير ولا التبادل قالوا التبادل؟ اه في ناس قالوا له بس الفرق يعني انا اتكلم اللي هو حته العدد الفعليه بتاعت يوم الاثنين قالوا له اطلب بس قلت بس البلدي وقال لك مش مشكله نقص بقى لمين الجرافيتي والتبادل. جرافي ده؟ طيب انا هو ايه يعني القصه برضه يعني كل راوند برضه ايه كان في حته منها الناس اللي كاتبه الناس اللي ما حضروش معايا اول محاضره تعمل ايه اول شيء؟ تعمل بحث الدايره يعني انا ماشي خالص اوكي انا هعملها لكم ان شاء الله باذن الله. هو طبعا دلوقتي بقى صعب انا اديني 5 دقايق اخلص درس وافتح الراوندات تمام؟ خلاص ممكن تقول احنا الدرس بتاعنا خلص الساعه 12 معايا دلوقتي والناس اللي ما جم ما حضروش ال 11 ونص نص ساعه خلصتهم بالظبط. طب هنحاول بس على ربنا ان شاء الله ربنا يسلم ربنا يسلم خلوها على ان شاء الله ربنا يوفقك خلوها على ربنا ان شاء الله. بص يا كابتن هنا في البركه يا كابتن البركه يبقى هنا بص في الدي والاتش والبركه في الاوتوماتيك شيت بناخد الجيوتيشنال اتش معايا بجد؟ طيب في حته صعبه عليكم هناخدها على فكره مع الليجر هناخدها ليكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله هعرفكم ان في حاجه اسمها برزنتيشن و بوزيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ يعني برزنتيشن يعني البيبي ده نازل بايه؟ نازل بدماغه نازل بالمقعده نازل بكتفه اسمها برزنتيشن خلاص؟ وضع دماغه كمان في الحوض يعني وشه قدام ولا وشه ورا ولا وشه في الجنب دي اسمها بوزيشن هعلمها لكم. بخلي مثلا جاب النوع اللي هو البرزنتيشن والبوزيشن في كده لو جايبها لك في الجيم لو جايبها لك في الجيم هيجيبها لك في الجيم تاني حته اللي كاتبها برزنتيشن ولا كده بيقول لك ايه؟ البرزنتيشن بيقول لك دايما كده يقول لك الراس في وان هي فوس ده الزراعة بتاعه ما يجيبش لك شفايك ولا يجيب لك بريتش يقول لك الراس في وان هي فوس ده اسمه ايه بقى؟ اسمه شولدر برزنتيشن يبقى لازم كده شولدر تحب دايما شولدر برزنتيشن معايا يا دكاتره يبقى مره ثانيه البرزنتيشن والبوزيشن تخش في كده كتير قوي هتحس كده كتير قوي على كده وحضراتكم عليه فالبرزنتيشن والبوزيشن برزنتيشن دول لازم بايه؟ وبوزيشن وضع بريزنتنج بارت جوه البيلفس اسمه بوزيشن. الليبر اور نوت يعني ايه كلمه الليبر اور نوت يعني ايه؟ الليبر يعني في كونتراكشن وسيرفايكال دايلاتيشن. اللي ما عندهاش كونتراكشن او ما عندهاش سيرفايكال دايلاتيشن تيجي بس الليبر. اللي عندها كونتراكشن مع سيرفايكال دايلاتيشن بتيجي الليبر على حسب الكيس اللي هيديها لك. نيم ايج بارتي كل نقطه يا جماعه نضربها. بوزيشن ايج بريزنتيشن بوزيشن الليبر اور نوت. بعد كده مثلا الابدورمالي عندها سكر بقى عندها ضغط لو في ايديولوجي الابدورمالي اكتبولي لو في كومبليكيشن الابدورمالي اكتبها لي لو في اسوشيشن اكتب لي يعني مثلا مثال عيانه يا فاكره عندها مثلا ايه 30 سنه 30 يير اولد بارا 4 34 ويكس بلس 2 داي كيف حالك؟ نوت ليبر بص يا دكاتره جيستيشنال دايابيتس مليتس جيستيشنال ايتيولوجي دايابيتس كومبليكيت بول انتي بارتم هيموريدج ممكن بس دايابيتس يعمل ده بقوله بكره ممكن يبقى انتي بارتم هيموريدج واسوشيت ويز بوليومايلايتس حاجه بعيده خالص يبقى خلي بالك دكاتره هنا النيم والايج البرد كل حاجه عارفها لو جيستيشنال ايج بريزنتيشن الليبر اور نوت الابنورماليتي الايتيولوجي اوف الابنورماليتي الكومبليكيشن في عبد الملك اي حاجه اكشن ده جت ازاي؟ معايا يا جدع؟ طب الجاينا مين ده اللي هيقول الجاينا بقى ايه؟ نيم ويج وبارتي وابن الملك وايديولوجي وكومبليكيشن واسوشيشن ده مهم قوي دي كيس خد دي بقى كيس ثاني حضرتكوا عندكم اول كيس اول كيس دكاتره اللي هو شيء ثاني كيس اللي هو دايجنوز مش هقول لك دايجنوز معايا يا دكاتره؟ بص بقى عايز اسمع نقطه حلوه قوي انت بتدخل في ايه؟ ثاني حاجه بص يا جماعه في حته بس سؤال عاوز اسمع عليها انت هتجي لك الكيس حلو كده الكيس ده فيه حاجات معقده قوي فيه حاجات قوي مديها لك انت بقى عشان ما تبقاش ولا رجل اي كلمه مديها لك دخلها في الايه في الدايجنوست اي كلمه يعني مثلا العيال مثلا عندها اي حاجه كتاب في abnormality بتبقى في الايتيولوجي لكن الكيس يا جماعه اي كلمه اديها لك بتبقى في الدايجنوز ده بقى بس ده بقى ايه ده بلا تصرف يعني مثلا ايه الكيس فيها كذا كذا كلام كذا دكتور كلاش ما كتبش فين في شيء طب ليه ما كتبش فين ثلاث درجات اي كلمه مكتوبه في الايه مكتوبه في الكيس بتبقى في شيء في الدايجنوز اي حاجه اي انفلكت لا انت بس واحد ايوه هي صح كام بقى 15 انا 15 اللي جت لك صح 15 بص يا جماعه 15 بس عايز ايه نقطتين صغيرين قوي اول رسمه فوق خالص حاجه اسمها الفاندل ليفل الفاندل ليفل تمام ده في الاكزامينشن بس معلش الاكزامينشن خالص ولا اخر سنه كمان خالص معلش خالص الاكزامينشن تماما بس انا عايز اسمع منكم بس الاكزامينشن اللي فات حاجه اسمها الفاندل ليفل ايه الفاندل ليفل اللي هو الرول اوف 12 عند ال 6 كام اسبوع الفاضل اللي بقى عند 12 اسبوع ده بيبقى اللي بيبقى 12 حاجه 12 اسبوع ده واقع على سيرفيس بيس الابلايت اللي كانت خلي بالك مش فيها لعبه اللور اتش 20 الابر اتش 24 مش ده جت في الراوند الاولاني خلي بالك الفاضل اللي بقى جه في الراوند الاولاني معايا اللي فاكره جيت لايت راوند الاولاني يبقى الراوند الاول اه ممكن تكون الرسمه تمام كده مش باين قوي بس انت عارف انا عايز عند سيرفيس بيس 12 عند الامبرايتر اللور ايج 20 الابر ايج 24 لا لا ما اكيد مش باينه قوي برضه مش باينه قوي عشان مش امبرايتر اصلا طيب معلش بس بص خليك معايا بس خليك واقف كده كده معايا بس هنا 12 اسبوع عند مين تيمت بيز 20 عند الامبرايتر 24 كل امبرايتر على طول 36 فين؟ جيف ستيرن طب عايز بس بعد كده خلاص طلع لغايه السقف لغايه المدافعين يطلع اللور يعني ولا يعمل ايه بعد كده؟ هيخش فين بس يعمل حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها انجيجمنت زي الدبله في الصباع اسمها انجيجمنت فالراس تخش في البلد اسمها انجيجمنت معايا يا جماعه؟ فلاقي الفاندل ليفل بعد ما كان عالي قوي عند ديب سيرمر راح نزل شويه نزل شويه فخلي بالكم ان الماكسيمال فاندل ليفل عند 36 ويكس الماكسيمال فاندل ليفل عند 36 معايا يا جماعه؟ وعند كورت ويكس تقريبا زي ما كان عند 32 يعني 32 30 وعند 40 قريبين من بعض قوي 32 وال 40 قريبين من بعض يعني هو كان 12 بعد كده 24 عند الامبرايتس بعد كده 36 بعد كده ده شويه عند الامبرايتس دي جت قبل كده بص عندكم الرسمه التحضيريه بقى التحضيريه اللي جت بص الرسمه التحضيريه هتلاقي عندك هنا اول رسمه خالص اسمها الفاندل جريب يعني ايه الفاندل جريب يعني ايه؟ هتلاقي كده في ايدين اول رسمه بحث تلاقي هنا في ايدين ايوه صباع كده ايديك كده الاثنين كده عند الفاندس اوف ذا يوتر سقف اليوتر من حيث اللي فوق ده قشه كبيره كده بتطلع بره لارج ريجولر سوفت دازنت بلاط ما تطلقش كبيره بتطلع بره اصلا كبيره دازنت بلاط ده اسمه ايه؟ بريتش ولا حاجه سمول وسموث وهارد وبلاط دي مين دي؟ دي راس يبقى هل فوق ده الجميع ما بيديه الاثنين الرسمه دي يا شباب الرسمه دي في الراوند طب ده غلط في الراوند في الراوند تلاقي الدكتور بيحط ايده واحده كده تحس اللي فوق غلط ظهر بالظبط تلاقي ايد واحده حاطط الفتره جريب ايد واحده لا هو بيديك الاثنين ده كلاس دي في الاثنين تحط ايه اللي فوق هل فوق ده فتر ولا فوق ده هيد ولا امتي امتي يا جماعه الفتره جريب ده امتي لو ايه بالعرض لو بالعرض يبقى فوق امتي طيب هقوم اثبت ايدي على ناحيه الابلايتر والثاني احس احس هنا اثبت ايد وناحيه ثانيه احس هلاقي ايه؟ المص كمان اللي انت منظر اللي انت منظر شايفينه ده هلاقي حاجه كده في ناحيه كده كونفكس كده ده بيك وناحيه ثانيه كده حاجات صغيره نقص صغيره وموبايل حرك تبعد عني موبايل نقص يبقى دي مين؟ دي رجلين وفوت وكذا يبقى حس ناحيه ضهر وفي ناحيه مين؟ ده اسمها امبرايكال جريب امبرايكال جريب ناحيه ضغط وناحيه كده ايه تبس عايز حد يفكر معايا امتى احس هنا دماغ وهنا احس باتوك لو كان ترانسفيرسال لو عيب العقل معايا يا دكاتره لو عيب العقل احس ناحيه دماغ وناحيه ايه وناحيه ضغط يبقى اول حاجه دكاتره تحس فاندر جريب تحس فوق راس ولا باتوك ولا امتي بعد كده تحط ايديها هنا او تحس ناحيه الثانيه بعد كده ثبت هنا وحط الناحيه الثانيه معايا دكاترة؟ معهم بلاش تدريب. بعد كده بقوم رايح إيدي على السيمبل فيوز. صباع موازي الجوانا ديجمنت وإيديا صوابعي موازي الجوانا ديجمنت ناحية التانية. إيدي على السيمبل فيوز. وبحيث الدكاترة شوف إيه تحت. دماغ ولا بطق ولا إم تي. زي المنظر الثالث ده المنظر الثالث اللي هي الألفة الثالثة من الثالثة بتاعتها أصلا. اللي هي اسمها دكاترة إيه؟ اسمها ثلاث بنفيت جريب. اسمها بوليك. بوليك مكتوبة فوق. الفاز بيرج دي اسمها بوليك بيرج. تمام؟ بوليك بيرج. دي كلها اسمها على فكره ليو بوز مانوفر. المانوفر دي كلها اسمها ليو بوز. ليو بوز الفاندر جريب وامبلاتا جريب وبين كي جريب. معايا دكاتره؟ عشان بس ما تروحش كام راوند زياده، بص الصفحه اللي بعدها. في حاجه اسمها سكند بيرج جريب، غريبه قوي. مع عمر ما عملتها. لانها بتوجع انا جدا مؤلمه. تخيل واحد اعمل ايه؟ في السكن. سكن ايه؟ سكن ايه؟ بص يا دكتور بعمل ايه بقى؟ بص يا دكتور بعمل ايه؟ بدخل يا دكتور ايديا تمام؟ ما بين العظم بتاع العيانه وعظم العيانه وما بين اليوترس معكسه لبره. صعب قوي والخانه تحت قوي. تخيل يا جماعه بدخل ده بين الرحم وبين السيمفيوز معكسه لبره. واشوف تحت الهيب واصله تحت ده فين؟ الانجيجمنت واصل تحت ده فين؟ معايا طبعا صعبه جدا طبعا مش عارف مستحيله. ده دخل هنا كده تحت كده بين الايه بين على الجلد جوه يعني ده ده الجلد اللي جوه كده بين الجسم بين السيمبل بيز. شوف الهيب نازله فين؟ ممكن احس ان راس وداخل ده تحت ده في راس ثانيه. ده اسمه دايجنوز اوف امين توين. دايجنوز اوف امين توين. يعني ممكن كمان شخص تلاقي بنت لو توين انا هنا في راس لو دخلت شويه الاقي كده تحت صغيره ثانيه من 20 دي يعني حاجات بقى ايام زمان ما كانش فيه لا سمار ولا اي حاجه ولكن ده مش الجميل ده. فتره جريب امبلاتا جريب فيرست بيت جريب سكند بيت جريب. الفيرست ايد واحده السكند بديك الاثنين. معايا يا دكاتره؟ ده الاكزامينيشن ده بس مش قلت ايه وكيف بس عايزها مره ثانيه عارفينها عايزها مره ثانيه. الفتره جريب عندها عند الفتره تحس تشوف اللي فوق ايه. بعد كده امبلاتا فاتت ناحيه وشفت ناحيه فاتت ناحيه شفت ايه الناحيه الثانيه. الفيرست بيرد جريب رايح تلاقي على سيمبل فيوز وحاجه شوف اللي تحت السكند ممكن داخل الاقي حشرها تحت كده معايا دكاتره جوه تحت سيمبل فيوز واحس انجيجمنت لغايه فين ولو شخص فيها ايه الميست وين ما عدا بكره ان شاء الله الساعه على دكاتره اشهر ونص بس عادي اسمع الشوط الاولاني الاولاني والساعه 12 باذن الله نبدا بقى باذن الله بعد مين الدايمين.